بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق به السحر، وعرفنا المناسبة بينه وبين كلام حول التوحيد، هذا يعتبر من الشرك. وإذا أطلق السحر في الشرع فالمراد به حينئذ الذي فيه استعانة بالشياطين، ولذلك ليس ثم إلا قول واحد وهو أنه من نواقض الإسلام، ولذلك عده شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى من ضمن النواقض العشرة، ولم يفصل فيه، وإنما زاد عليه قال: ومنه الصرف والعطف، لأنه مما اختلف فيه لو من الشرك أو لا هي مسألة خلافية، ولكن السحر الذي هو الأصل فيه ومر معنا حده رقاء إلى آخره هذا يعتبر من الشرك، لأنه لا يصدر إلا عن من يستعين به بالشياطين والجن ونحو ذلك ويتقرب إليهم به أصناف من العبادة، فثبت حينئذ شركه وثبت كفره ووجب قتله، حينئذ ترتبت الأحكام على ما ذكره رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا، وانتبه، هذا هو البحث الرابع وهو بيان أنواعه، وهي أنواع، لأنه قال: ومن أنواعه وشعبه، هذا أي السابق، وهي كلمة يؤتى بها لي أو أشبه ما يكون بمعنى أو قريب من معنى أما بعد، فيؤتى بها للفصل، هذا وإن للمتقين، أي هذا ما سبق، هذا الأمر أو الأمر هذا أو خذ هذا، ففيه إعرابان، إما النصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقدير خذ هذا مذكور، أو أنه خبر مبتدأ محذوف الأمر هذا، أو بالعكس هذا الأمر، حينئذ إما هذا وإما ذاك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فالسحر أنواع، منها من أنواعه علم التنجيم نسبة إلى النجوم، وهو أنواع، علم النجوم نفسه أنواع، أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبهم، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون، وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، هذا لا شك أنه شرك أكبر، من اعتقده فهو خارج عن الملة، لا سيما فيما إذا جعلوا لها كيفيات تشابه ما جاء به الرسل، ولذلك من المسائل التي لا ينبغي أن يتصور فيها خلاف فيما يتعلق بمسألة عباد القبور في هذا الزمان، أنهم قد وصل الحال ببعضهم أن جعلوا لزيارة القبور كيفيات مقيسة أو مقيسة على الحج ونحوه، هذا من لم يكفرهم فهو كافر، هذا النوع من عباد القبور من شك في كفرهم فهو كافر، وإذا قيل بعذرهم بالجهل حينئذ لم يبق للإسلام بقية، انتبه لي هذه المسألة. قال: ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبيجاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منها طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشرة المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرهما مما يوجبه مما يوحيه إليه الشيطان. من ولد في برج كذا فهو سعيد، ومن ولد في برج كذا فهو شقي. إذن جعل مرتبط بماذا؟ بهذه الأبراج. وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهكذا، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا يكون وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه، يعني كأنه ادعى علم الغيب. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى. قبل ذلك هل يدري؟ لا يدري، لأنه من الغيب المطلق، يعني قبل التخليق هل يعلم الملك؟ لا يعلم. حينئذ لا يرد الإشكال ما يرميه بعض الناس من كون الطبيب قد يعلم أن الذي في البطن ذكر أم أنثى. هذا يعلمه متى؟ بعد أن ينعقد الأمر، فليس من الغيب المطلق، إنما غيب نسبي. وأما وهو نطفة هذا لا يدريه حتى الملك، حتى يسأل ربه ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، إلى آخره. فقبل ذلك لا يدري. قال لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل، فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترقها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية. ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله. لماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فادعاء علم الغيب هذا يعتبر من الأمور الكفرية، وهذا محل إجماع. ومنها النظر في حركات الأفلاك، يعني من أنواع علم التنجيم النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخر عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء، وسيأتي الحديث فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله تعالى. ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك سعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله وتكذيب بشرعه وتنزيله، ليس ثم ارتباط بين هذه الأفلاك وبين ما يحصل على وجه الأرض قطعا. وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. قال والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، يعني بالعدم، ليس له تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. هذا ما يعتقد في النجم، أنه لا تأثير له في ما يتعلق بالحوادث الأرضية. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل هو المنع. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فأخبر أن هذه النجوم مسخرات بأمره جل وعلا، فلا تأثير لها البتة في حوادث الأرض. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، بين أن هذه النجوم خلقها لفائدة لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذه فائدتها عندها زينة للسماء، وكذلك يهتدي بها أهل الأرض، وكذلك هي رجوم للشياطين، ومع ذلك فلا يدعى فيها شيء البتة. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيطان. جمع بين فائدتين، أولا زينة للسماء الدنيا، وثانيا رجوما للشياطين، ومع الآية السابقة علامات ويهتدى بها. وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا ما يتعلق بالقمر ومنازل القمر، ودل ذلك على أن معرفة الحساب بالحساب الفلكي لا بأس به، يعني ليس هو من الشرك وليس هو من المحرم، لكن لا يرتبط به حكم شرعي، يعني لا يرتبط به دخول شهر كرمضان مثلا وخروجه أو الحج نحو ذلك، لأن هذه هلالية متعلقة به بالهلال وليس متعلقة به الحساب الفلكي. قد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية الإجماع على ذلك، بل كل ما جاء من المواقيت حتى فيما يتعلق بالعدد ونحوها فهو متعلق بالشهور الهلالية وليس به الفلكية. قال هنا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، غير ذلك من الآيات. وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قال رحمه الله تعالى إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، لأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وإن كان يشترك مع ما غيره في ذلك. قال وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني من تزوج في هذا النجم حصل له كذا وكذا، إما من النحوس وإما من السعود، وكان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما على هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، ولا يعلمون الغيب البتة. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر، بل أعلى درجات وصيغ الحصر حصر علم الغيب فيه جل وعلا، فمن ادعاه فهو كافر مرتد عن الإسلام، المراد به الغيب المطلق. وما يشعرون أيان يبعثون. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في الصحيح البخاري تعليقا. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فدل ذلك على أن علم التنجيم يعتبر نوعا من أنواع السحر. ومر معنا في شرح كتاب التوحيد أن شيخ الإسلام جعل بابين، باب الأول فيما جاء في السحر، والباب الثاني في بيان شيء من أنواع السحر، فدل ذلك على أنه أنواع، ثم هذه الأنواع يجمعها جنس واحد وهو صرف العبادة لغير الله تعالى والتعلق بغير الله تعالى على وجه يخرجه من الملة. من اقتبس يعني تعلم شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ومعلوم أن من اقتبس من السحر وتعلم منه فهو كافر، لأن السحر كله قليله وكثيره كفر لا فقه فيه، كالشرك سواء فعل شيئا قليلا أم كثيرا فقد أشرك بالله العظيم. كذلك إذا وقع في السحر واقتبس شيئا من علمه حينئذ فقد كفر، إذ العبرة هنا بمجرد التلبس به يعني وإن قل. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وروى حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. وهذا كله في أصناف تتعلق به بعلم التنجيم. إذن علم التنجيم من حيث هو الاستدلال بالنجوم والكواكب على الحوادث الأرضية، بمعنى أنها مؤثرة فيها على أي وجه كان، حينئذ يعتبر من علم التنجيم الذي هو نوع من أنواع السحر. قال الشارح: ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن علاء قال حدثنا طاطم بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. ورواه أحمد في مسنده. والجبت يشمله أو يدخل فيه السحر، قاله عمر رضي الله تعالى عنه، يعني فسر الجبت بماذا؟ بالسحر. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالي ومجاهد والحسن وغيرهم. ومر معنى القاعدة أنه إذا فسر لفظ في الكتاب والسنة بأنواع متعددة غير متباينة، بمعنى أن الخلاف فيه خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، فيحمل اللفظ على ذلك. ولا بأس أن يستدل ببعض الأقوال في بعض المواضع دون غيرها، فلا يعترض على الشارح بكون قد استدل على أن الجبت هو السحر بقول عمر رضي الله تعالى عنه وسكت عن الأقوال الأخرى. حينئذ نقول لماذا؟ أن الاستدلال ببعض الأقوال على ما أراد لا بأس به، كما ورد عن السلف أنهم يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر، وقد لا يذكرون ما يتعلق بالشرك الأكبر، وما نزل في الشرك الأكبر كذلك يستدلون به على في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، وقد لا يذكرون ما يتعلق بالكفر الأكبر. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالي ومجاهد الحسن وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أيضا: الجبت الشيطان. قال: ولا ينافي الأول، لأن السحر من عمل الشيطان. وقال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو جبت. حينئذ يشمله اللفظ العام، وهذه الأقوال الواردة عن السلف إنما هي من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. ومن أنواعه العقد والنفث فيه، قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قصة لبيد بن الأعصم. وقد ثبت فيه حديث نزول المعوذتين وكذلك رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقدة. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نفث فيها يعني على الصفة المعهودة عند أهل الشرك، فإن لهم نفثا خاصا. إذن هذا أي المذكور أو خذ المذكورة. ومن أنواعه أي أنواع السحر وشعبه، جمع شعبة وهي بمعنى النوع، علم النجوم فادري هذا يعني فاعلم هذا وانتبه من الوقوع فيه. ثم قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله أي السحر بالوحي نصا يشرع، يعني جاء النص من جهة الشرع أنه مشروع، أما بسحر مثله فهذا ممنوع بل يعتبر من الشرك. قال رحمه الله تعالى: وحله يعني حل السحر أو حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية الواردة فيه في الوحي. قد سبق أنه عقد فصلا فيما يتعلق بالرقية وأنواعها، وأنها منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مأذون فيه. ينقذ. عرفنا أنها على ثلاثة أنواع، من ما هو مشروع بمعنى أنه جاء بلفظه ونوعه كقراءة سورة الفاتحة والمعوذتين، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره، هذا نسميه مشروعا. والثاني منه ما هو جائز، حيث أطلق قاعدة عامة قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال ما لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا أو ما لم تكن شركا، فأعطانا قاعدة عامة أن النظر في الرقية باعتبار انتفاء الشرك، حينئذ إذا جرب أمر ما ولم يكن فيه الشرك فنفع، حينئذ يعتبر من الرقى الجائزة، وإن لم تكن مشروعة بالمعنى النقد، وإنما هي مشروعة بمعنى الإذن. النوع الثالث هي الممنوعة، إما لبدعة وإما للشرك، ومع ذلك حينئذ نقول المرد إلى نص. قال وحله بالوحي أي الكتاب والسنة، نصا أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك حديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندم إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآيات الكرسي والمعوذتان ومثل الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد من الحديث الصحيحة، كما تقدم كثير منها في باب الرقى، ولو فعل أو زاد عليه فيما هو جائز فلا إشكال فيه. أما بسحر مثله فيمنع، يعني لا يحل السحر بالسحر، حينئذ نبقى على أن السحر ممنوع مطلقا في فعله ابتداء أو في كونه سببا وعلاجا، لأن العلاج والدواء إذا كان محرما فهو ليس بمشروع، وكذلك السحر يكون داخلا فيه، فنصوص الوحيين وإجماع الصحابة قائم على ذلك، ولم يعرف قول لأحد من الصحابة في كونه يجوز أن يحل السحر عن المسحور بسحر مثله فيكون علاجا، لأنه إذا جاز صار علاجا، إذن يجوز أن يعالج بالمحرم، فما كان دون السحر محرم، فليس كذلك؟ فدل ذلك على أن ما فوقه الذي يكون شركا من باب أولى وأحرى. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيمنع أو محرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن لا يحل السحر أو لا يحل السحر إلا ساحر، ولا يفعل إلا ساحر قطعا، لأنه سيذهب إلى ماذا؟ إلى ساحر، لأن السحر قد يكون أمرا معنويا وقد يكون مخبأ في مكان لا يعلمه إلا الجن والشياطين، حينئذ يستدل بالجن والشياطين على محله، وهذا لا يقدر عليه إلا ماذا؟ إلا ساحر. والأصل عدم جواز الذهاب إلى السحرة، بل هذا يعتبر إذا صدقه يعتبر من الشرك والرد عن الإسلام، ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت، فقال أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، النشرة هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، نشرة هذه قال هنا للعهد، حينئذ المعهود شيء معين وهو حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فقال هو من عمل الشيطان، وإذا كان من عمل الشيطان يكون جائزا أو محرما، يكون محرما، ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة بالأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضهم ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، يعني أنه يتكسب بذلك فيعمل السحر من أجل أن يأتي إليه من أجل أن يحل السحر عنه. ولو قيل بأنه يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر، حينئذ لماذا أمر الشارع بقتل السحرة؟ صار دل ذلك على أن السحرة على ما هم عليه فهم باقون، على كل الاستدلال يكون به ما جاء في الكتاب والسنة من العموم طال السحر وأنه محرم، ولم يستثني الشارع ما كان علاجا أو غيره، ثم لم يفهم الصحابة استثناء ما كان علاجا فيبقى على أصله، ثم الحديث هي من عمل الشيطان والنشرة هنا للعهد الذهن أو العهد الذهن نعم، حينئذ المعهود من فعل الجاهلية هو حل السحر بسحر مثله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وما قيل في بعض المذاهب وغيرها مما يستدل بقول سعيد المسيب وغيره هذا كله يعتبر من الاجتهاد المخالف لي للنص، فتحفظ كرامة أهل العلم. لكن نعتقد أن هذا القول باطل وأنه لا وجه له البتة لا من قريب ولا من بعيد. قال رحمه الله تعالى ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هذا تصديق الكاهن يعتبر من الكفر للنص الدال على ذلك. ومن يصدق كاهنا فقد كفر، وهذا الكفر المراد به الكفر الأكبر إذا جاء الشرع فقد كفر. الأصل في الشرع الأصل هو حمل اللفظ على كماله، إذا أطلق الإيمان على كماله، إذا أطلق الكفر على كماله، فلا نقول بأنه شرك أصغر إلا بقرينة، ولا نحمل اللفظ على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر إلا بقرينة، وكذلك الكفر المطلق في الشرع على الأصغر إلا بقرينة، وإنما نحمل الألفاظ على إطلاقها. وإذا أطلق اللفظ حينئذ حمل على كماله، والكفر كماله ماذا؟ هو المخرج من الملة، لأن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، ودل ذلك على أن استعمال اللفظ مطلقا إنما يحمل على إطلاقه وكماله. فإذا ادعى مدعين بأن المراد به كفر دون كفر قلنا إيتي بالدليل، وإن لم يكن دليل حملناه على الأكبر. فإذا جاء النص فقد كفر، ها من تركها في الصلاة قال فقد كفر، يعني الكفر الأكبر. هنا من أتى كاهن فصدق وقال فقد كفر، إذا الكفر الأكبر. من قال أصغر يحتاج إلى قرينة وليس ثم قرينة. قال ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها، هذا هو الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علمه به بالمغيبات، فقد كفر أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن. وهنا قيد الحكم بكونه مصدقا، لأن ثم فرقا في الإتيان إلى الكاهن بين أن يصدقه وبين مجرد السؤال، ودل على ذلك النص، فمن أتى كاهنا وسأله ولم يصدقه هذا يعتبر كفرا أصغر، وإذا صدقه يعتبر ماذا؟ كفرا أكبر. والتعليل واضح بين أن الذي صدقه بمعنى أنه نسبه إلى كونه يعلم الغيب، حينئذ قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وأما مجرد السؤال ولم يصدقه فقد وقع في محظور شرعي، حينئذ يعتبر كفرا دون كفرين. قال فقد كفر أي بلغ درجة الكفر بتصديقه، يعني بسبب تصديقه الكاهن، بما أتى به الرسول المعتبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أتى بماذا؟ أتى بالكتاب عن الله عز وجل وكذلك السنة فإنها وحي، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. قال والكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليهم، كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، كذبهم الله عز وجل. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني قد يقع في بعض حديثهم مما يخبرون به عن المغيبات ويكون حقا موافقا للواقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، يعني كصوت الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا خضعانا كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة وكذبة، فقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة. إذن هذه الكلمة جاءت حقا لكن معها ماذا؟ 100 كذبة. إذن ما جاءه ليس من عند نفسه بل له سبب معلوم، وهو أن الجن يسرق من الملائكة. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، ومر شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد. ولمسلم عن ابن عباس نحوه، وللبخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر في الأرض يعني بما سيكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقول أفاك أثيم فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يعني لا يصدق هو وإن كانت الكلمة كلمة حق. فرق بين الكلمة الصادقة وبين أن يوصف هو بكونه صادقا، فهو كذاب كما قال الله عز وجل، فهو كذاب كما قال الله عز وجل. يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة جزء الوجهان، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح وأما كفر الكاهن فمن وجوه، يعني الكاهن الذي يدعي علم الغيب فهو كافر مرتد عن الإسلام، وكفره من وجوه، منها كونه وليا للشيطان فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات أي ظلمات الكفر والضلالة، وهذا دل على أنهم يمرقون من الإسلام. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا، والطاغوت يدل على أن هذا كفر أكبر في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال ابن كثير والطاغوت هنا هو الحكم بغير ما أنزل الله، وجاء في التفسير أنه كاهن. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة سماه طاغوتا، وليس عندنا طاغوت أكبر وأصغر بل هو طاغوت أكبر. وقوله قد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، هذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأتيه رئيه بعد أن دخل في الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياهم، لما أسلم تركه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه. ثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. تاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه، يعني الذي يسأل فيصدق فهو كافر، فكيف بالكاهن؟ من باب أولى وأحرى. فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ليس منا، هذا الأصل فيه على ظاهرها، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا متعلق ماذا؟ مجرد السؤال دل على أنه لم يخرج من الإسلام تقييده بماذا؟ بعقوبة معينة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، دل ذلك على أنه ليس بكفر، يعني هو كفر دون كفر، لأنه لو كفر لم تنفعه، لم تقبل له صلاة مطلقة، ليست محددة به بالـ40. فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول الذي فيه كفره حكم من سأله وصدقه بما قال، هذا أحسن الجمع بين الأمرين. ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، يعني الكاهن جنس يدخل تحته أصناف متنوعة يجمعهم كلهم ماذا؟ كلهم أنهم يدعون علم الغيب كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق من حصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى في الآية السابقة: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه علم الغيب، فمن دونه من باب أولى وأحراه. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك، وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهم وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم، والآيات السابقة نص على أنه لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى وأحرى. في قول عائشة لمسروق: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل بما به، كما قال تعالى: وجدك ضالا فهدى، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقال سبحانه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة لا يعلم شيئا، وكان فضل الله عليك عظيما، قال: نسأل الله العظيم من فضله العظيم. إذن بين بهذه الأبيات ثلاث بعض مسائل المتعلقة به بالسحر من أنواع السحر علم التنجيم، وذكره لعموم البلوة به فبين حكمه، ثم بين أن حل السحر بالسحر هو كالسحر لا فرق بينهما البتة، وأنه من ذهب إلى ساحر حينئذ الحكم واحد. قال: ثم بين أن من صدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم المعتبر، بمعنى أنه قد مرق عن الإسلام فقد أنكر الشريعة بجملتها. وقوله صدق أو من يصدق، هذا في احتراز عن من ذهب وسأل لمجرد السؤال، حينئذ لا يكفر. وتفصيل هذه المسائل مرة في كتاب التوحيد، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.